فطبعا المفروض ان احنا نشوف يوم الثلاث او يوم الاثنين قبل الحرم ولا نشتري شيئا بعد ذلك. وبيت انا في الحرم في ليله قبلها بيومين ثلاثه لغايه ما صليت العشاء والفجر في الحرم ورحت لفتت عن صلاه الفجر فوجدت الحاجه بتاعتي بالعزال بتاعها مرميه في الشارع. وقال للمطوف في اخبارهم انهم قبل الميعاد بيومين او بثلاثه يروح المدينه واخر عربيه هي دي ولازم تركب لازم اركب معاها بعدها بدل ما انا في الشارع. طيب لم يكن هناك اي فرصه لا باس. هل يمكن ان تذبح فديه او لا؟ ممكن الامر سهل واجب. اما اذا كان لا يمكن فلا شيء عليك. اذا كان لا يمكن فلا شيء عليك. الفديه دي تصبح في مكه؟ لا في مكه متعلقه بمصر. هذا يسال ولا اعود الى مكه؟ هو لازم ما ينفع الان لا ما ينفع. هذا يسأل يقول هل يجوز نقل الزكاة من قرية إلى قرية أخرى إذا كان المزكي في قرية وأرحمه في قرية؟ والجواب أنه يجوز نقل الزكاة من قرية إلى أخرى إذا كان في ذلك مصلحة، بأن ننقلها إلى أشد حاجة، ناس أشد حاجة في قرية أخرى أو ناس أقارب له محتاجون، فلا بأس أن ينقلها إلى القرية الأخرى. أما إذا لم يكن هناك مصلحة فإن الواجب أن يجعلها في القرية التي فيها المال إذا كان فيها مستحقون، أما إذا لم يكن فيها مستحقون فتنقل إلى بلد آخر فيه مستحقون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم حلق اللحية ناصية للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خائف المجوس وفروا اللحى وحفوا الشوارب، فأمر بمخالفة المجوس وتوفير اللحى وإحفاء الشارب. كم تساوي؟ كم تساوي هذه؟ ها؟ 5 ريال؟ أين هي؟ هي لك. هذا 5 ريال ما هي شيء. ايش هذا يسأل يقول انه حصل عليه حادث وغاب شهرا او شهرين ولم يصم رمضان، فهل يقضي؟ والجواب نعم يقضي، وذلك لأن الصوم ليس كالصلاة، الصوم لا يتكرر، فإذا أغمي عليه جميع رمضان وجب عليه أن يقضي ذلك الشهر. هل هناك شيء يعني جاءت به السنة صريحة بالفرق بين قضاء الصوم وقضاء الصلاة؟ ما هو؟ الحيض. الحيض تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة. وليكن هذا آخر سؤال، والحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم.